السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الشركات في الفقه الإسلامي. الشركات في اللغة جمع شركة، وهي وردت على أوزان مختلفة، فوردت على وزن سرقة شركة، ووردت على وزن نعمة شركة، ووردت على وزن تمرة شركة، وهي الاشتراك بين اثنين فأكثر، ويفيد معناها الاختلاط. أما الشركة في اصطلاح الفقهاء فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهذا التعريف العام يشمل قسمي الشركة عند الفقهاء، وهما شركة الأملاك وشركة العقود. أما شركة الأملاك فهي الاجتماع في استحقاق مالي، وهي ثلاثة أنواع: الاشتراك في العين والمنفعة، كمن اشتركوا في بيت ورثوه. ثانيا الاشتراك في المنفعة فقط، كمن اشتركوا في منفعة بيت وقف عليهم. ثالثا الاشتراك في الإباحة، وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد. النوع الثاني شركة العقود، وهي الاجتماع في تصرف مالي، وهي خمسة أنواع: ألف شركة عنان، وهي أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما المعلوم متساويا أو متفاوتا ليعملا فيه أو أحدهما، ويكون الربح في هذه الشركة على ما شرطاه، وينفذ تصرف كل واحد منهما في الشركة ما لم يشترط غيره، فينفذ الشرط كما لو جعل للشركة مديرا وجعل إليه أو إلى مجلس الإدارة تسيير أمور الشركة. ب شركة المضاربة، وتسمى القراض والمعاملة، وهي دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه مشاعا، ولا يجوز أن يشترط جزءا مقدرا من الربح، كما لو دفع 100,000 لمن يضارب بها واشترط ربح 10,000 سنويا فإن ذلك لا يصح. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من الأجزاء، فلو سمى له كل الربح، أو سمى له دراهم ولو معلومة، أو جزءا مجهولا ونحوه فسدت. جيم شركة الوجوه، وهي أن يشترك شخصان فأكثر فيما يشتريانه في ذمتيهما بجاههما، وهذه الشركة ليس عند أصحابها مال، وإنما يشتركان فيما يشتريانه بذمتهما، ويكون الربح فيها على مقتضى شرطهما. ومبنى هذه الشركة على الوكالة والكفالة، فكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك في هذه الشركة على ما شرطاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. والخسارة في هذه الشركة على قدر ملكيهما. دال شركة الأبدان، وهي أن يشترك شخصان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، وذلك كاشتراك الخياطين والدلالين والسباكين والكهربائيين ونحوهم فيما يتقبلونه من عمل، فما تقبله أحدهما من عمل لزمهما فعله ويطالبان به، وتصح مع اختلاف الصنائع، كما لو اشترك سباك وكهربائي منازل. قال الإمام أحمد: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس لهم مال، مثل الصيادين والحمالين والنخالين. واحتج الإمام أحمد بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر يوم بدر فيما نكتسبه من الغنائم، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ترك أحد الشركاء العمل لعذر كمرض ونحوه استحق نصيبه من الكسب، لكن إن طالبه الآخر ليقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك. ها شركة المفاوضة، وهي مشتقة من التفويض، ومنه قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله، أي أرده إليه. وذلك أن كل واحد من الشركاء يفوض إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما. وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، وإن عمل واحد أكثر من غيره ولم يتبرع طالبهم إما بما زاد في العمل، وإما بإعطائه زيادة في الأجر بقدر عمله، لكن إن اشترط في تقسيم الربح شيئا لزم. أما الخسارة فإنها تكون بقدر المال. وتفسد شركة المفاوضة إذا أدخل فيها الكسب النادر، مثل الميراث والركاز واللقطة وأرش الجناية، أو أدخل فيها الغرامة النادرة، مثل ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو حوادث سيارات أو عارية، أو ضمان عارية لما في ذلك من الغرر. وإذا فسدت الشركة فلكل منهما ربح ماله وأجرة عمله، وما يستفيده له وما أتلفه فعليه ضمانه. مستمعي الأكارم، هذه الأقسام الخمسة لشركة العقود استقرأها الفقهاء من واقع معاملات المسلمين، ولم يثبت دليل بحصر الشركات فيها، وأنه لا يجوز لأحد أن يشترك مع غيره بغير هذه الصور الموجودة في فقه السلف. وقد قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: وهذه الأنواع التي ذكرها أهل الفروع وقالوا مفاوضة وعنان وأبدان ووجوه، ليست إلا أسامي اصطلحوا عليها وجعلوا لكل واحدة منها ما هي وقيدوها بقيود، وليس هذا العلم علم مواضعة ولا علم اصطلاح، بل هو علم يبين ما فيه ما شرعه الله لعباده من العبادات والمعاملات والشركة الشرعية. والشركة الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحد منهم من ماله مقدارا معلوما، ثم يطلبون به المكاسب والأرباح على أن لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل له من الربح، وعلى كل واحد منهما بقدر ذلك مما لزم من المؤن التي تخرج من مال الشركة. فإذا حصل التراضي الذي هو المناط في كل المعاملات، فليس من شرط هذه الشركة تساوي المالين ولا خلطهما. وقد ورد ما يدل على أنه كان يقع بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشاركات، كما حدث لعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر حين اشتركوا فيما يصيبونه من المغانم يوم بدر. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.